لماذا في صورة الانعام قدم الاباء على الابناء وقال نحن نرزقكم واياهم؟ ولماذا في صورة الاسراء قدم الابناء على الاباء وقال نحن نرزقهم واياكم؟ لماذا؟ لان في صورة الانعام قال تعالى من املاق، يعني لا تقتلوا اولادكم ولو كان الفقر حاضرا وواقعا. والانسان عند نزول البلاء يهتم بنفسه اكثر من ولده، فقدم الله الاباء على الابناء وقال سأرزقك اولا وارزق ابنك بعد ذلك مهما كان الفقر حاضرا، فلا تقتل ولدك. وفي صورة الاسراء نحن نرزقهم واياكم، قدم الابناء على الاباء لان الفقر لم يقع، انما قال لا تقتلوا اولادكم خشية املاق، وكانوا يقتلونهم خوفا من الفقر قبل وقوع الفقر، فقال لهم الله ان الذين تخافونهم ليفقروكم سأرزقهم قبلكم وأرزقكم بعدهم. عظمة القرآن وجلال القرآن وكمال القرآن وجمال القرآن، فلماذا الخوف من الرزق؟ لماذا؟ لماذا الخوف من الرزق ونحن نعلم ان الله هو الرزاق، ونحن نعلم ان الله يقول وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين؟ لماذا الخوف من الرزق وقد نام الامام مالك بن دينار ذات ليلة فجاءه في المنام من يقول له اذهب الى المسجد الفلاني وستجد هناك غلاما جائعا فقدم له الطعام والشراب؟ فقام الامام من نومه والليل قد ارخى سجونه وغارت نجومه وذهب الى المسجد فوجد غلاما جالسا في احد جوانبه يقول لرب العزة يا من تسمع دبيب ارجل النملة السمراء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء، اني لما انزلت الي من خير فقير. واذا بالامام مالك يقرئه السلام ويقدم له الطعام، وبعد ان يقدم له الطعام يقول له يا بني اذا احتجت الي فاتني فانا في المكان الفلاني. فقال له الغلام بلسان اليقين ومنطق الحق المبين وكيف اتيك وانت الذي ارسلك الان الي؟ الله

ظاهرها الأحجار والتراب وفي داخلها الحشرات والعذاب. مليك تفكر ان القاب عبارة عن الألبان الطوب، وللأسف الشديد تروح تلاقي ناس تتبع القبر كلام لا يرضي الله. والله كنت بزور بعض المقابر في احد البلاد وبعدين لقيت مكتوب على القبر اللي معايا بيقرا لي، انت عارف كاتبين على القبر ايه؟ حاجه غريبه. يا ريت مثلا كاتبين توفي بتاريخ كذا او عليه رحمه الله، كاتبين كده غريب الدار علي دار زمان الآتي وظلمني، مشيت سواح مساء وصباح ادور على اللي راح مني. لا اله الا الله. هو عبد السرود يا ولاد ولا هو الميت كان فنان؟ هو مات وهو بيعزف على الشلو؟ حتى المقابر، المقابر اللي هي دار البلا ودار المواعظة اللي النبي منع النساء من زيارتها عشان الفتن ما تتقربش الى المقابر، وقال لعن الله زائرات القبور، وقال لي فاطمة بنت انت جاية منين يا فاطمة؟ قالت له كنت اعزي آل فلان. قال الم تتبع الجنازة الى المقابر؟ قالت لا يا رسول الله. قال والذي نفس ابيك بيده لو انك ذهبت الى المقابر ما شممت ريح الجنة. بيقول له من الكلام ده بقى؟ السيدة فاطمة لسيدة نساء اهل الجنة، لو رحت المقبرة مش هتشم ريحة الجنة. النهاردة بنعمل بالكلام ده. خميس الصغير، خميس الكبير، الاربعين، المعاد. اساتر يا رب. زي اللي ماشي لقى اسوان منصوب. ايه يا اخوانا اسوان ده؟ قالوا ده 40 ميت. قال يا خبر اسود، 40 ميت في يوم واحد؟ قالوا له لا، ده 40 يوم فاتوا عليه. قال لهم ولسه ما اندفنش؟ يعني ما هو حاجه غريبه الحقيقه. 40 ايه؟ وليه ما كانش 50؟ ليه ما كانش 35؟ تقوم تسال ستك جديده تقول لك اصل بقى الدود يغيب ياكل فيه، يقوم يحصل المناخير يوم الاربعين، فاحنا بنحتفل باكل المناخير. اهو عالم اللي ما بتشموش. والله العظيم انا بستغرب. ايه ده؟ كلام ماليش معنى. والله ما له معنى. 40 ده بتاع مين؟ مين اللي بدعوا؟ ده اللي بدع الاربعين قدماء المصريين، خوفو وخفرع والجماعه دول كانوا بعد ما يستلموا الميت يحط جنبه التفاح المحنط والكمثرى واللحمة المحنطة ويقولوا ان الروح بتطلع السماء تحاسب 40 يوم، ويوم 40 تنزل ايه للميت. فلما تنزل تلاقي الاكل جاهز، لما تنزل تلاقي الاكل ايه جاهز تاكل بقى. فخدنا احنا العادة السيئة منهم، وللأسف الشديد ما من ميت يموت الا ويتعمل له خميس وخميس واربعين ومعاه، وكل هذا يسأل عنه الميت امام الله اذا لم يوفي قبل موت. انا عايزك تسمعني الصلاة على النبي. ولذلك اكتب وصيتك من دلوقتي، قل لهم اذا انا مت فلا تشقوا علي جيبا ولا تلطموا علي خدا ولا تدعوا بدعوى الجاهلية، كفنوني في ثياب ابيض ليس بحرير، وبعد ذلك اقصدوا في حفرتي. ما تعملوا ليش بقى ايه قصرا ديكم فيه واستراحة قدام التربة وتلفون وتلفزيون فوق دماغي، ودخلوني خط في القبر تلفون عشان لما انضرب اقول غسلوني يا ناس. ابرأ من هذا كله. انت عارف، انت عارف النبي قال ايه في اللي اختلطوا مع الميت؟ قال ايما امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما أمسكت رمحا تحارب به الله تعالى، وكأنما هدمت الكعبة بيديها. يا لطيف يا رب. طب النجابة، ما هو بقى النساء عقلهم فاضي، الميت مات ويمكن وهو حي كانت مورياها النجوم العصر، مبهدلاه، يقول لها يمين تقول له شمال، انا وانت على الزمن، لا ده انا والزمن عليه، للامام سر تقول له للخلف ضر، ولما يموت خلاص يا لبس الدخ النعناع، يا سبعي يا جملي، ما تقول يا سكوتا اللي يشيلوه بطيخ، جمل ايه وبتاع ايه بس. وتيجي بقى النجابة تزود الطين بل، تقعد بقى تقول له الدود يقول للدود لا كل الحواجب والعينين السود، يا سلام. ويقف الشاعر بقى يوم الاربعين يقول له لما لا تجيب وقد دعوت مرارا، يكفيك صمتا اربعون نهارا، الليل اقبل واستهى بنجومه، ما بال نجمي في التراب سوارا. يا سيدي اطلب له المغفرة والرحمة. شوف النبي بيقول ايه في النجابة بعد ما سمعه الصلاة عليه، بيقول تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة سوداء الوجه زرقاء العينين، ملك يقودها وملك يسوقها، فيقول لها الله ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. وحد يا سيدي، وحد وصلي على الحبيب انبقي الصليب. راحوا الصحابة للنبي، النبي قال لهم ماذا قال صاحبكم؟ قالوا له يا رسول الله لقد قال ثلاث كلمات ما فهمنا لها معنى، ليته كان بعيدا، ليته كان جديدا، ليته كان كاملا. هو ايه الكلام ده؟ قال لهم اتدرون ماذا قال؟ ليته كان بعيدا، كان ماشي في يوم رايح المسجد فلقي انسانا عاجزا عن المشي فحمله الى المسجد، فلما حضرته الوفاء رأى قصرا في الجنة فقال لمن هذا؟ قالوا له لا